بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، من تمام الكلام في أبواب المعتقد أن نتكلم في حق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نتكلم في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له من تعظيم وتوقير وإجلال واحترام وتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل من أصول المعتقد الكبيرة، فمن أصول المعتقد، من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأعظم ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين. من الكتب العظيمة في هذا الباب التي ربما يعني تلقاها كل من جاء بعدها بالقبول، وكتاب كان له قدر عظيم جدا وتكلم في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كتاب القاضي عياض اليحصبي، متوفى سنة 44 و500، ومن الأئمة الكبار، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يا إخوة ليس مقصودا به الرد على الشبهات والردود على المخالفين لملة النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك، لا، هذا ليس غير صحيح. الغاية ليست هذا، بل الغاية تعظيم هذا الكتاب، مسوق للمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والكتاب يعني يقسمه صاحبه لأربعة أقسام في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى قولا وفعلا، فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله عليه وسلم، فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه، في تصرف وجيه الأحكام في من تنقصها أو سبه عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الأبواب التي ذكرها، والكتاب يعني كما قلت لكم فيه ثناءات وفيه كلام كثير جدا، وطبعا صحيح النسبة للقاضي عياض رحمه الله تعالى، يعني لا مطعن أبدا في نسبته للقاضي عياض. وأنا أريد أن أدخل مباشرة، لأن هذا مما ترق به القلوب وتعلو به الأقدار ويشرف به المرء أن يقرأ في مثل هذا، والقراءة مع تعليقات يسيرة طبعا كما هي عادتنا في كتاب الشفاء للقاضي عياض في تعريف حقوق أو بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتكلم في القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى سبحانه وتعالى لقدر المصطفى قولا وفعلا. قال رحمه الله تعالى: قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل رضي الله عنه: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط إلا إمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام كثرة ما ورد في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتبجيله. فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى عليه من أخلاقه وآدابه، وآيات كثيرة سيأتي معنا، وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى، ثم طهر وزكى، ثم مدح بذلك وأثنى سبحانه وتعالى، فالفضل منه إليه تبارك تعالى، ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعمدا وعودا، والحمد أولى وأخرى. قال: ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال، خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، وتخصيصه بالمحاسن الجميلة في الخلق والخلق والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة، وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة، شأنه شأن كل الأنبياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بأعظم مما خص به كل الأنبياء، والكرامات البينة الواضحة التي شاهدها من عصره ورآها من أدركه وعلمها علم اليقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا. ثم قال: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين ابن محمد الحافظ رحمه الله قراءة مني عليه، قال أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون، قال حدثنا أبو يعلى البغدادي، قال حدثنا أبو علي السنجي، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب، قال حدثنا أبو عيسى بن صورة الحافظ، قال حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن أحاديث البراق معروفة. فاستصعب عليه فقال له جبريل: أبو محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال: فارفض عرقا. والحديث يعني كما ترون إسناده ضعيف. معمر طبعا سيء الحفظ، الحديث قتادة والأعمش كذلك الإسناد قتادة ومدلس وقد عنعنه، ورواية معمر عن البصريين فيها ضعف، وقتادة بصري ويتأكد ضعفه فقتادة. قول ابن معين قال: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه. معروف حتى على كل حال لا يصح، وإن كان المعنى يعني لا يبعد. قال: الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه. قال: أعلم أن في كتاب الله عز وجل العزيز آيات كثيرة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره، اعتمدنا منها على ما ظهر منها على ما ظهر معناه وبان فحواه، وجمعنا ذلك في 10 فصول. ثم قال: الفصل الأول في ما جاء في المدح والثناء، فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال السمرقندي وقرأ بعضهم: من أنفسكم بفتح الفاء، أنفسكم من النفاسة، وقراءة الجمهور بالضم: أنفسكم من النفس. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: أعلم الله المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين. من المواجه بهذا الخطاب، من هؤلاء الذين واجههم الله بهذا الخطاب، أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانته ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة، وعند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى: إلا المودة في القربة، وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح أنفسكم معنى النفاسة. وهذه نهاية المدح. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة، من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم، هذا من حرصه ورحمته بهم صلى الله عليه وسلم، وشدة ما يعنتهم يعني يضيق عليهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم، وعزته ورأفته ورحمته بمؤمنهم. قال بعضهم: أعطاه اسمين من أسمائه، رؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الآية الأخرى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: من أنفسكم، قال: نسبا وصهرا وحسبا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح. والحديث في إسناده مقال، يعني الطبراني قال: لم يروي هذا الحديث عن محمد بن جعفر بن محمد إلا محمد بن أبي عمر، ومن طريق محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي حدثني عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي فلم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وفي الإسناد محمد بن جعفر بن محمد بن علي الهاشمي الحسيني قال الذهبي: كل ما فيه. قال البخاري: أخوه إسحاق أوثق منه، إلى آخر ما قال. قال ابن الكلبي: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهل. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، قال: من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا. وهذا أيضا في إسناده مقال ابن عباس. قال جعفر بن محمد: علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة، وألبسه من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته، طاعة النبي طاعة الله عز وجل، وموافقته موافقته. فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى. وقال: الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة، ورحمة مهداة ونعمة مزداة، صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن طاهر: زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه، والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فكانت حياته رحمة ومماته رحمة، كما قال عليه السلام: حياتي خير لكم وموتي خير لكم، وحديث ضعيف أيضا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا. وهذا الحديث في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا. قال السمرقندي: رحمة للعالمين يعني للجن والإنس، وقيل لجميع الخلق: رحمة للمؤمن بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورحمة للمؤمنين وللكافرين إذا عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة. وحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، أي بك، إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الآية. قال كعب الأحبار وابن جبير: المراد بالنور الثاني هنا محمد عليه السلام. قوله تعالى: مثل نوره، أي نور محمد. قال سهيل بن عبد الله: المعنى الله هادئ أهل السماوات والأرض. ثم قال: مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكاة، صفته هكذا، وأراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة صدره، أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة، توقد من شجرة، طبعا في توقد وتوقد من شجرة مباركة، أي من نور إبراهيم، وضرب المثل بالشجرة المباركة. وقوله: يكاد زيتها يضيء، أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكانت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيك بالخبر، مجرد أن تنظر إليها. الله أعلم حيث ويجعل رسالته. وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا، فقال: قد جاءكم من الله نور، نور، نور وكتاب مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن هذا قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. الصورة شرح، أي وسع، والمراد بالصدر هنا القلب. قال ابن عباس: شرحه بالإسلام. وقال سهل بنور الرسالة. وقال الحسن: ملأه حكما وعلما. وقيل معناه: ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قيل: ما سلف من ذنبك، يعني قبل النبوة. وقيل: أراد ثقل أيام الجاهلية. وقيل: أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها، حكاه الماوردي والسلمي. وقيل: عصمناك، لولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك، حكاه السمرقندي. ورفعنا لك ذكرك، قال يحيى بن آدم بالنبوة. وقيل: إذا ذكرت ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل: في الأذان والإقامة والتشهد. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان والهداية، ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة، ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه، وبغضه لسيارها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله، وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم، وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه. قرن اسمه مع اسم نبيه صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول لك: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. والحديث كذلك إسناده ضعيف لأنه مروي من طريق دراج، دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به، الإسناد طبعا ضعيف. قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكري معك. قال أيضا: جعلتك ذكري، فمن ذكرك ذكرني. قال جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية، وأشار بعضهم في ذلك إلى الشفاعة. ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه، فقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول، آمنوا بالله ورسوله، فجمع بينهما بواو العطف المشركة. ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه السلام. ثم ساق بسنده إلى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. والحديث صحيح بمجموع طرقه. قال الخطابي: أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارهم بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف الواو التي هي للاشتراك. ومثله الحديث الآخر أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قم أو قال اذهب. قال أبو سليمان: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية، وذهب غيره لأنه إنما كره له الوقوف على يعصهما، على يعصهما. والحديث صحيح عند أبي داود وغيره، جاء لفظ مسلم. قول أبي سليمان أصح لما روي في الحديث الصحيح أنه قال: من يعصهما فقد غوى، في مسلم حديث علي بن حاتم، ولم يذكر الوقوف على يعصيهما. وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يصلون رجع إلى الله تعالى والملائكة أم لا؟ فأجازه بعضهم ومنعه آخرون لعلة التشريك، وخصوا الضمير بالملائكة، وقدروا الآية: إن الله يصلي وملائكته يصلون. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من فضيلتك عند الله أن جعل طاعتك طاعته، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فقال أبو العلي والحسن البصري: الصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم وخيار أهل بيته وأصحابه. حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي، وحكى مكي عنهما نحوه، قال: هو رسول الله وصاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإسناده حسن. حكى أبو الليث السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. قال: فبلغ ذلك الحسن فقال: صدق والله ونصح. وحكى الماوردي ذلك في تفسير صراط الذين أنعمت عليهم عن عبد الرحمن بن زيد، وصحيح أيضا عن عبد الرحمن بن زيد. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام وقيل شهادة التوحيد. وقال سهل في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال: نعمته محمد، وهي أعظم نعمة على الإطلاق. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق وصدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: هو الذي صدق به، وقرئ صدق بالتخفيف، وقال غيرهم: الذي صدق به المؤمنون، وقيل أبو بكر، وقيل علي، وقيل غير ذلك من الأقوال. وعن مجاهد في قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال: بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحديث ضعيف لأنه مروي عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار، وقد رمي بالتدليس. وعن عن وطعن بعض أهل العلم في سماعه التفسير من مجاهد ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار. الفصل الثاني في وصفه تعالى له بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة، وما يتعلق بها من الثناء والكرامة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جمع الله عز وجل في هذه الآية ضروبا من رتب الأثر وجملة أوصاف من المدحة، فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة وهي من خصائصه عليه السلام، ومبشرا لأهل طاعته، ونذيرا لأهل معصيته، وداعيا إلى توحيده وعبادته، وسراجا منيرا يهتدى به للحق. ثم ذكر بسنده عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن،